حجبت محاسنها بالطهر والخفر وسرت بعفتها في موكب القمر. بكت تحدثها آيات مصحفها يا حسن مجلسها في روضة السور. بكت تحدثها والنور ثالثها والدمع رابعها في هداءة السحر. والروح من ظمأ الأشواق تحسبها تسري تحث خطى هروعة السفر. كم ذا أغض جفوني عند رؤيتها صونا لعفتها مني ومن نظري. أو كم أغار علي هات لامسها كف النسيم ويؤذيها مدى الزهر. هذا الحجاب وهذا الطهر يكلأها أصداف تربية لروائع الدرر. صرنا اليوم قدوتها أثر الكريمة قد يمضي على أثري. خير السماء يرى جحين تحتجب خلف الغيوم لتهدر المطري. فصدق الحسن أن تسمع روائعه وصدق اللحن أن يسري بلا وتر. فصدق الحسن أن تسمع روائعه وصيت الله.